يقول بعض الناس عندنا يؤكد اليمين عند تأكيد اليمين يحلف على المصحف، هل هذا الفعل مشروع؟ ما أعرف دليل أن أحد حلف على المصحف، لأن المصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرف ولم يجمع، كان في الجلود والرقاع، ولا أعرف عن الصحابة رضي الله عنهم أنه ورد أن أحدهم يحلف على المصحف، لكن لا يقال هذا أمر مبتدع، لأن هذا من التعظيم، لكن الأولى ترك هذا. يعني اليمين كافية قوية، الله يقول ولا تنكثوا الأيمان بعد توكيدها، دلالة قوية أي اكتفى بها، وقوتها أي اليمين من عظمة المحلوف به وهو سبحانه وتعالى. يعني لا يحتاج مع تعظيم الله باليمين مؤكد آخر. يقول هل منبر النبي صلى الله عليه وسلم هو المنبر الذي عليه الآن؟ نعم هو نفس المكان، لكنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 3 درجات ثم زيد إلى 11 درجة، زادها معاوية رضي الله عنه، لكنه في نفس المكان، الخطيب وهو يقوم يخطب هو والله أعلم نفس المكان وقوف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقصد بالمكان. أما المنبر الذي كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم احترق سنة 654، ثم أتت بعد عدة منابر، هذا تقريبا عام 1256. يقول هل في مجلسنا هذا إثن الله عز وجل علينا في الملأ الأعلى أم أنه خاص بالذكر؟ حلق العلم أفضل الذكر، والله عز وجل يحب حلق الذكر، بل يقول لمن كان في الحلقة قوموا مغفورا لكم، والملائكة تستمع لحلق الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرتم برياض الجنة فارتعوا قليلا، قال حلق الذكر، فأحب البقاع إلى الله المساجد، وأحب ما في المساجد البقاع التي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك المنبر عظم لأنه مشع النور والإيمان والعلم. يعني بس بقي عليكم إخلاص النية فقط، ولا فضل الله كبير، فأنتم تقومون بأجل العبادات وعظمها وهي العلم. وكيف الإخلاص؟ تدعو ربك اللهم نسألك الإخلاص في القول والعمل، وتدعو ربك اللهم ارزقني العلم النافع والعمل الصالح. فعلم بدون عمل ما ينفعك في الآخرة شيء ولا في الدنيا، إنما الذي ينفع إخلاص النية لله. وإذا والمخلص إذا مات الإخلاص هو الذي يحيي ذكره ويبقيه ويرفع عند الله عز وجل درجات. لذلك يقال كلما يتوارى المخلص يظهر، ويظهر المخلص خبت، فكلما الإنسان يخفي إخلاصه الله عز وجل يعزه ويرفعه. المسلم يقول إن الله يحب العبد الخفي التقي الغني، يعني ثم تحمدون الله عز وجل على أن الله سبحانه وتعالى شرفكم وفضلكم بالتوجه لهذا الطريق الصحيح الصواب، وخاصة في زمن الفتن الإنسان يطرح الفتن ثم يأتي إلى المسجد ويطلب العلم ويطلب ما في الكتاب والسنة، هذا عمل عظيم من توفيق الله لك، هذا خير لك. وأيضا أن تبر بوالديك كنت ما تشعر، فهم راضون عنك تمام الرضا حتى ولو كانوا على غير استقامة، يفرحون أن ابنهم في الحرم يضيع وقته لا يحفظ وقته في طلب العلم. من أين أتيت الحرم؟ تزود من العلم وعاد العلم فحياته علم، فأن تعمل بر والديك وانت ما تشعر. ثم أيضا لا شك أن من يطلب العلم يفوق أقرانه في العقل وفي السمت والعبادة إضافة إلى العلم. ثم من يطلب العلم في المسجد النبوي أو غيره يبارك له في وقته ويبارك أيضا له في عمله، فتجده من أفضل الناس في دور العلم، في دور المدارس، وأنبغهم وأكثرهم هدوءا وأكثرهم نفعا وأكثرهم بركة. ثم أنت في هذه الأيام تؤصل لعمرك القادم إذا الله حياك، فالنشأ العلم ينشأ الاستقامة، وإذا نشأت خاويا ما في علم تهلك، ثم الفتن مثل ما أخبرنا وسلم تزيد يوما بعد يوم، لا يأتي زمان الذي بعدها شر منه. إذا ما يتحصن الشخص يغوى، وإذا غوى الشخص والعياذ بالله ما له قيمة لا عند الله ولا عند الناس. لذلك يعني تفرحون كثيرا وتحمدون الله بألسنتكم وبقلوبكم أن الله هيأ لكم توجه طلب العلم. فبعض الناس عنده رغبة في طلب العلم لكن ما يجد من يعين عليه، وقد يوجد من يعينه لكن ما عنده من يشرح له، يوجد من يشرح له لكن ما يستطيع أن يحفظ، في من يشرح وفي مكان لكن لا يستطيع أن يأتي لعمل أو غيره. فتم جميع أسباب طلب العلم توفرت لكم، فاحمدوا الله كثيرا عليها. وما تعملون الآن هي مزرعة للآخرة وسبب رضا الله عز وجل عنكم في الدنيا، وما تعلمون ما هي الخيرات التي يدخرها الله عز وجل لكم. الله يقول اعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. سأل مهم النية، أهم شيء النية. يقول قال في الحديث لا يكلم الله الأصل حمل الكلام على الحقيقة، فما هي القرينة التي صرفناها من كونه لا يكلمهم إلى كونه يكلمهم بغضب؟ لا، نحن أثبتنا الصفة اللي هي الكلام، لكن نبين صفة هذا الكلام. الله يتكلم، عن هذا راض يتكلم، وعن هذا يتكلم ليس براض. ما أولنا الصفة، صفة ثابتة أن الله يتكلم، لكن يتكلم بغضب هذا غير غضب. مثل معلم الآن يتكلم مع طالب مثل مجتهد بكلام طيب، ومع آخر بكلام غير طيب، أو لا يكلمه ينظر له نظرات، يعني هل معناته أن نفينا الكلام عن الله؟ لا. يقول البائع إذا حلف كاذب في غير الوقت المذكور في الحديث هل يدخل في الوعيد؟ في حديث ثاني وعيد عام. قال والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والعياذ بالله. المهم الكذب لا يأتي بخير لا في تجارة ولا في دين ولا في دنيا. يقول الذي يحلف الحرم هل يدخل في هذا الوعيد؟ لا، الله أعلم. يدخل وعيد فيه عند المنبر فقط. يقول هل يوجد زمن فاضل غير العصر مثل آخر الليل، مثل يوم الجمعة بعد العصر مثلا، أو قبل دخول الخطيب مثل يوم عرفة يوم العيد؟ هذا أيام فاضلة أو أزمنة فاضلة. لا، الورقات إذا قلنا ما في مجاز في القرآن خلاص كلها حقيقة. طيب نعم. طيب بس لك إبراهيم دامك تقرأ. يقول ما نوع المجاز الذي استعمله المتكلمون في تأويل الصفات؟ استعارة. شلون استعارة؟ ها؟ إيش؟ الإرادة التي عند الله ليست إرادة وإنما استعارة، لأن الله ما يريد ولا يشاء. طيب والنزول استعارة، كيف نقول مستعارة؟ نزلت رحمته، لأنه تعالى الله عن ذلك لا يتحرك. يقول مبحث الحقيقة والمجاز من خصوصيات علم البلاغة في وجه ذكر في باب أصول الفقه، لأن أصول الفقه موضوعه هو البحث في دلالات الكتاب والسنة. نعم. يقول لماذا ينكر المجاز؟ لأنه لم يوجد عند العرب الفصحاء في القرون المفضلة، فكل كلام حقيقة. تقول جاء زيد هو زيد هذا، أو بزيد يعني عبده هو نفسه، ولا تقول جاء زيد وجد زوجته حقيقة هو زيد، ركب طائرة حقيقة، وهكذا. يقول ليست أمثلة المجاز التي ذكرها المصنف تدل على بلغة القرآن وإعجازه بدلا أن يسميه مجاز؟ ظهور بلاغة القرآن وإعجازه في إبقائه على حقيقته لا تأويله. الله يقول إن أنزلنا القرآن عربيا لعلكم تعقلون، التأويل فيه يبعده عن عربيته. يقول ماذا جاء أولا، الأحكام أم أصول الفقه؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم عرب فصحى، والقرآن نزل بلغتهم، فما يحتاج أحد يعطيهم أصول الفقه أو يحتاج يعطيهم قواعد فقهية. الذي ينزل يفهمونه، هذا عام هذا خاص يفهمونه. ثم أتى الشافعي رحمه الله لما ابتعد الناس يسيرا عن نزول القرآن وفهمه، وضع أصول الفقه رحمه الله. يعني مثلا بعطيك مثال، لو عندك أخ صغير عمره 5 سنوات وتقول له اذهب احضر لي ماء، ثم قام قلت لا خلاص ما أريد، جلس، هل هو يفهم ناسخ ومنسوخ؟ ما يفهم، بس هو عرف أن الأمر الثاني ينسخ الأول بدون ما يفهم. وكذلك القرآن نزل يعرفه الناس بدون ما يقرؤونه ويفهمونه، وهكذا. يقول عندما يقول علماء الله يتكلم حقيقة، الحقيقة هنا مع الكيفية ولكن لا نعلمها. الحقيقة أن لها أن سبحانه وتعالى يتكلم بصوت وحرف، لكن كيف ما نعلم. يقول هل المؤلف على منهج المتكلمين في المجاز فهل هو موافق عقدهم أيضا؟ صاحب الورقات الجويني، الجويني إمام من أئمة المعتزلة. يقول هل خلاف وجود المجاز في القرآن خلاف معتبر؟ مثلا الله يقول يد الله فوق أيديهم، أهل السنة يقولون يد الله حقيقة، اللي يقول بالمجاز يقول ليست مراد يد الله وإنما نعمة الله ورحمته عليهم، فدل على الخلاف معتبر. ليه وضعوا هذا؟ حتى يأولون الصفات. يقول كيف كان الصحابة يعرفون مراد الآية؟ فقد ورد عن الاختلاف في المراد في أكثر موضع. أما في أمور العقيدة فقال الشيخ الإسلام رحمه الله لا يعرف للصحابة اختلاف في العقيدة. في غير العقيدة في الأمور الفقهية الأمر واسع، اختلف عهد المسلم وقرهم، صلى في بني قريظة، بعضهم صلى في الطريق بعضهم بني قريظة، فاجتهدوا، هذا أجر وهذا أجران. مثل حين لو واحد أتى وحنا في الحلقة وقال اخرجوا من الحرم، واحد يقول نطلع من هنا، والثاني قال لا هذا من الباب هذا، هل هذا يؤثر؟ ما يؤثر، المهم تطلع من الحرم هنا أو هنا. كذلك أحكام الفقهية، المهم تطيع الله عز وجل باجتهادك. فالصحابة أهل الاجتهاد رضي الله عنهم. يقول نرجو إيضاح الرد على ليس كمثله شيء، يعني أهل التأويل يقول الكاف زائدة، وبعضهم يقول للتشبيه، وحنا نقول أنها ليست زائدة وإنما للتأكيد. التأكيد أي معنى؟ يعني هم على قولهم ليس على قولنا ليس كمثل ذات الله أحد، وهم على قولهم الكاف زائدة لا معنى لها، ونحن نقول للتأكيد. فالحرف الذي زاد هم يقولون زائد مجاز، ونحن نقول زائد للتأكيد. هذا الفرق. يقول ليس اختلاف الصحابة في رؤية المسلم اختلافا عقديا، لكن فيه نص المسلم يقول إني رأيت ربي في أحسن صورة. في الحديث الآخر ما منكم من أحد إلا سير ربه. فمن قال إن الله عز وجل يرى في الدنيا كعائشة عندها الحديث رأيت ربي في أحسن صورة. فاختلافهم هل الرؤية في البصر أم رؤية قلبية فقط، يعني لم ينكروا صفة الرؤية، لم ينكروا الرؤية، وإنما انكروا كيفية الرؤية، هل هي بالبصر ولا بالقلب فقط. يقول بل يداه مبسوطتان كيف فهمنا من الآية أن الله واسع العطاء وهي في ظاهرية تدل على بسط اليد فقط. طيب يسرع أن تعطي برجلك ولا برأسك، تعطي بيدك، فالله عز وجل يده مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. لذلك تجد أهل البدع في تأويل الصفات هم أبعد الناس فيما يرجونه من الله من الخير والكرم والنعيم، لم ينفون عن تلك الصفات. وتجد أهل السنة هم أرجى الناس بالله وبكرمه وعطائه ومغفرته. لماذا؟ لأنهم يثبتون هالصفات له. نعم، يعني لو شخص مثلا يقول والله هذا أصلا لا يسمع ولا يبصر فما يطلب من شيء، وهذا يقول لا تراه يسمع ويبصر وكريم، من الذي سيطلب؟ الذي يثبت. نعم. لذلك الجهمية والمعتزلة والأشاعرة بقدره قنوطهم شديد لله وعبادتهم قليلة سبحان الله. ما تجد من يؤول الصفات أو يجحدها إلا وتجده بعيد عن الله في التعبد، لأنه لم يصل منزلة إنما يخشى الله من عباد العلماء. يقول هل يلزم من بطلان المجاز بطلان ما يتعلق به من علوم البلاغة؟ لا، فنحن نقول أن هذا اللي يقولونه مجاز نحن نثبته لكن ما نسميه مجاز، نقول هذا أسلوب من أساليب العرب. كتاب يريد أن يسقط، هذا من أساليب العرب، وهكذا. وأكل اللحم خاصة من الجزور، شو معنى هالكلام؟ يعني خصص خصص اللحم ها، ولا خصص الجزور من الحيوانات؟ خصص اللحم من الجزور، ولا خصص الجزور من بقية الحيوانات كذا؟ أيوة، يعني كبد الخروف وحليب الخروف، كبد البعير وحليب البعير وكرشة طاهر، ما ينقض الوضوء ها؟ نعم ما ينقض الوضوء. طيب يا شيخ، طيب لو أنت الآن تريد أن تصلي لكن شاك، أنت متوضي ولا لا؟ تريد أن تصلي لكن شاك، هل أنت متوضي أو لا؟ السؤال تريد أن تصلي لكن شاك، هل أنت متوضي ولا ما متوضي؟ وش تسوي؟ لا شاك. أي طيب تبنى على اليقين. طيب وإذا كنت متيقن أحدهما، متيقن طيب اللي بضد حالي قبلهما وش هو جل ها؟ فإن جهلهما أو فيتيقنهما وجهل السابق، تيقن إيش؟ يعني مثلا الحين تبي تصلي مثلا باقي على أذان العشاء ساعة كذا، أنت متأكد أنك محدث ومتأكد أنك طاهر كذا، بس ما أدري أيهما الأسبق كذا. طيب شو الحكم؟ وجهل السابق فهو بضد حاله، أيوة ضد حالك أنت الحين، وش هو؟ عدم الطهارة معناك متوضي، ما أنت متوضي متوضي طيب أعطنا البلوغ شيء. نعم أعطنا البلوغ. يقول فرق بين لفظ المجاز ولفظ أسلوب أساليب العرب لفظي أو معنوي. هو حقيقي مش لفظ، بينا لكم مش معنى يد الله فوق أيديه في كتاب الشنقيطي لو تقرونه طيب، اسمه منع جواز المجاز عن أي الكتاب، هو موجود في آخر ضوء البيان، صغير مو كبير يمكن 100 صفحة أو أقل، مفيد جدا. طيب ماذا نأخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان؟ أعطني الفوائد. إذا كان نعم شروط صحة الحكم لا يكون غضبان كغضب شديد. نعم فوائد الحديث ها الفوت بين إيش؟ نعم أن أعطاء العقل يختلف، وسبب اختلافه من أسباب اختلافه العقل ها نعم الغضب. أي الغضب قد يغطي على العقل، ينزل العقل. نعم كثير هو اليوم ما يضر ما يضر. نعم طيب أعطنا فوائد. نعم هذا لا ليس خاص بالقضاة وقد يشمل غيرهم. صحيح. طيب وغيره اسمك محمد أحمد ها أعطنا فائدة الحديث. أعطنا فائدة من فائدة الحديث سواء قلناها أو ما قلناها، إذا جبتوا شيء ما قلناه هو أحسن عشان تعودون. نعم نعم محمد أن القاضي الغضبان لا يصيب في الحكم. نعم يقول قوله تعالى فأشارت إليه قال كيف نكلمهم كيف هذه الصبية تدل الإشارة على الكلام. طيب شو المشكلة؟ الإشارة تدل على الكلام، تشوف صم بالإشارة يؤشرون تقول ما شاء الله شوف الصم يتكلمون بدون صوت. يعني ليس هذا نقول أساسا مجاز. يقول ما الذي يترتب على القول بأن في القرآن مجاز؟ يترتب عليه تأويل الصفات عند من يؤولها حتى يلزمون أهل السنة بالتأويل.